بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فمضى معنا يا اخواننا تعريف الحديث الحسن، ثم تكلمنا عن الحديث الحسن بغيره، ثم تكلمنا على مضان الحديث الحسن، ثم تكلمنا على كتاب وشرط أبي داود في سنن، ثم الليلة إن شاء الله مع شرط النسائي في سنن. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في منظومته ألفية الحديث والأثر: والنسائي من لم يكون التفطن، يعني شرط النسائي أي الإمام النسائي رحمه الله أحمد بن شعيب بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي من نسا من مدينة نسا، ومدينة نسا من بلاد نيسابور، من بلاد نيسابور نسب إليها رحمه الله تعالى. ألف كتابه السنة الكبرى، واجتبى منه السنن الصغرى، وله كتب أخرى. فنحن عرفنا شرط البخاري وشرط مسلم، كذلك عرفنا شرط أبي داود في سنن، كذلك أراد المؤلف أن يعرفنا شرط النسائي في سنن. والرواة قسم منهم متفق على توثيقهم وقبولهم وتعديله، وقسم متفق على تركهم وتضعيفهم، وقسم آخر مختلف فيه، والقسم الثالث، والقسم الثالث خاضع للبحث والنظر والترجيح. فبأعمال القواعد وما يترجح للباحث في هذا الراوي، لعله في نهاية البحث يترجح أنه ثقة، أنه صدوق، أنه يقبل حديثه ورواياته، أو يكون العكس. فالقسم الذي هو متفق على تركه وعدم اعتباره نوعان: نوع جميع المحدثين قالوا فيه بالتجريح، جميع المحدثين قالوا فيه التجريح، اتفقت كلمة أهل الجرح والتعديل قاطبة على أن هذا ضعيف أو مطروح أو مردود أو تالف أو هالك أو ما إلى ذلك. فهنا في هذا البيت: والنسائي، والنسائي من لم يكون اتفق تركا له، يعني لا يخرج، لا يترك الرجل حتى لا يترك إخراج حديث الرجل حتى يجتمع على تركه. طيب، ظاهر هكذا أن هذا توسع وتساهل من الإمام النسائي، لكن العلماء فهموه فهما آخر، قالوا لا، هو عنا تركا خاصا، يعني مثلا شعبة أو مثلا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان في طبق، يحيى بن سعيد قطان متشدد، وعبد الرحمن بن مهدي معتدل متوسط. إذا اجتمع هذان الاثنان في طبقة واحدة على ترك هذا الرجل، يعني إذا اتفقت كلمة جماعة من أهل جرح التعديل في طبقة واحدة، المتشددون منهم والمتوسطون في ترك الرجل، تركته. قالوا لأننا وجدنا النسائي رحمه الله يترك رجالا في روى لهم أبو داود في سننه ويتنزه أن يروى عنهم، وروى لهم الترمذي في سننه ويتنزه أن يروى عنهم لضعف فيهم أو لرأي يراه فيهم، بل ربما ترك رجالا أخرج لهم البخاري ومسلم ولم يخرج لهم، دل على أن شرطه في تشدد. بارلكم هذا. فالآن عرفنا أن شرط النسائي في الجملة شرط فيه احتراز وتحفظ، معنا يا إخوان شرط فيه احتراز أن يخرج لمن في شيء في حفظه في ضعف. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله أخرت أن أقرأ كلامه، قال كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيح حديثا ضعيف ورجلا مجروح، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه. الأحاديث فيه أكثر، الحديث ضعيف فيه كثيرة. معنى يا إخوان؟ قال ابن كتاب ابن ماجه إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتين، يعني أخرج حديث مثلا في فضل عسقلان والموت فيها وحديث موضوعة، أحاديث في فضل القزوين هو قزويني والموت بها ثغر من ثغور، أحاديث موضوعة وأحاديث كثيرة من هذا القبيل. قال لا تعرف إلا من جهتين، مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيدل أو زيدل هكذا في المطبوع، وداود بن المحبر واتهم بالوضع وضع حديث في فضل العقل، وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام بن أبي الجنوب وغيرهم. وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي الزرع الرازي أنه نظر فيه فقال لعله، أي ابن سنن ابن ماجه، لعله لا يكون فيه تمامه 30 حديثا فمما فيه ضعف. هذه الرواية وهذه المقالة ليست صحيحة، فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الحديث الساقطة إلى الغاية، الحديث الساقطة الغاية ربما لا تتجاوز 30، لكن هناك ما هو ضعيف، ضعف ليس في الغاية التي ذكرها، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر. وقد حكم أبو زرع على أحاديث كثيرة منها بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم. وكان الحفاظ صلاح الدين العلاء يقول ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا بدلا من كتاب ابن ماجه. معنا يا أخوان؟ طيب، إذن الآن والنسائي من لم يكونوا اتفق تركا له، إذن هذا شرط النسائي في سننه أنه إذا وجد الطبقة التي يقصدها لم يجتمعوا على ترك حديث الرجل أخرج حديثه. طب إذا اجتمعوا تركه، معنى يعني مثلا لو عارض عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد القطان وهم في طبقة واحدة، لكن عبد الرحمن بن مهدي متاح معتدل وابن القطان متشدد، لو قال ابن مهدي في الرجل ثقة قدم كلام ابن مهدي، أما إذا اجتمعوا فترك الرجل. هذا إذا الترك هنا ترك خاص، ف والاجتماع هنا اجتماع خاص ترك طبقة معينة من أهل جرح التحديد، لا كلهم، لأنه كل هو على كلهم إذن هذا التساهل يقهر التساهل معنا بدليل القراءة التي ذكرناها. والآخرون ألحقوا الحق، والآخرون قد تكون والآخرون بفتح الصاء أو الآخرون بكسر الصاء، الآخرون يعني المتأخرين مثل من يعني أبي الفضل محمد بن طاهر المحدث قال إن ابن ماجه من الأصول الستة. طيب الأصول الشيء يعد أصلا متى؟ إذا جمع صحة يا أخوان أو أعالي الصحة مع الشهرة والاستفاضة والقبول معنا. فيقولون ابن ماجه لم يصل إلى هذا الحد، فمن ثم يقولون الأصول خمسة أحيانا، ودرج على هذا العلماء حتى جاء زمان أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي فأدخل ألحق بالخمسة ابن ماجه فصاروا ستة ومشى على هذا المتأخر. طيب قال والنساء من لم يكونوا اتفقوا تركا، إذا الاتفاق يا إخوة اتفاق خاص ليس اتفاق المعهود المعروف، والترك أيضا تركا خاصا، لم يكونوا من لم يكون اتفق تركا له والآخرون ألحقوا، والآخرون طيب بالكسر الخاء يعني المحدثون المتأخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجه وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد الخزوي صاحب السنن والتفسير والتاريخ. قيل ومن ماجه بهم فإن فيهم وهن، في الحقيقة سنن الدارمي يا إخواننا أمثل وأحسن وأكثر حديثا صحيحا من سنن ابن ماجه. معنى قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهن، ماذا بهم أي انفرد بهم، من هو ابن ماجه روى برجال كما ذكرنا من قبل هنا من كلام الحافظ ابن حجر حتى قالوا قاعدة كل من انفرد بإخراجه أو بإخراجه أو برواية له ابن ماجه فإنه ضعيف، وهذا كلام في الجملة ممكن يقبل، في الأكثر ممكن أغلبي ليس مضطردا معنا يا إخوان، وممكن بسهولة جدا لو أخذتم عشر عشرين ترجمة من تقريب التهذيب ومرتهم فقط روى له ابن ماجه تجدون هذا في الغالب وليس مضطردا وليس مضطردا. قال ومن ماجه من ماجه يعني تفرد بهم من الرواه، وبالتالي الأحاديث التي رواها تكون ضعيفة، فإن فيهم وهن. طيب تساهل الذي عليها أطلق، تساهل الذي عليها أطلق ظاهر الضمير يعود على ابن ماجه لكنه على الكتب الأصول الخمسة أو الأصول الستة، طبعا الحاكم والخطيب قالوا على سنن الترمذي وصفوها بالصح، ابن السكن وصف سنن أبي داود بالصح، جماعة قالوا اتفق يعني أهل المشرق والمغرب على أن الأصول الستة والخمسة صحيحة، هذا التساهل. الآن يغمز السيوطي في هذا القول تساهل الذي عليه أطلق صحيحة، هذه مسألة. إذا الأول يا أخوان الأبيات هذه عانت عدة مسائل أو احتوت على عدة مسائل، المسألة الأولى شرط بيان وشرط النسائي، المسألة الأولى. المسألة الثانية من ألحق ابن ماجه سنن ابن ماجه بالأصول الخمسة، والصواب يقال ابن ماجه بالهاء والسكت عليها، لكن هنا أتى بتاء ونونها لضرورة الشعر. قال ومن ماز بهم فإن فيهم وهن، تساهل الذي عليه أطلق، هذه مسألة. المسألة الثالثة ما هي؟ لا المسألة الثالثة ما تفرد به ابن ماجه من الروايات والأحاديث في الغالب عليه الضعف. طيب المسألة الرابعة بيان تساهل الذين أطلقوا الصحة على الأصول الخمسة والأصول الستة. المسألة الخامسة، والدارمي والمنتقى يعني أيضا أطلق على الدارمي والمنتقى للصحة. طب الدارمي فيه روايات معضلة، وفيه روايات منقطعة، وفيه بلاغات، وفيه موقوفات، وفيه مراسيل، معنا يا إخواننا، ولا تسمى مسند الدارمي، الصواب سنن الدارمي، ليس كتاب الدارمي مسندا، إنما هو سنن، لأنه مرتب على الأبواب. أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي، محمد بن عبد الرحمن الدارمي. والمنتقى، المنتقى يا إخوان لابن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى. ابن الجارود النيسابوري ألف كتاب المنتقى. سليمان بن مجنون؟ لا، ده أبو محمد عبد الله ابن علي بن الجارود، معنا يا إخوان؟ طيب، ألف كتاب المنتقى. هذا المنتقى مستخرج على صحيح ابن خزيمة، هو نحو 800 حديث، معنا يا إخوان؟ المنتقى لمن؟ هذا بخلاف المنتقى للجد ابن تيمية، منتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار، هذا كتاب آخر، شرح الشوكاني الذي هو شرح له الأوطار. فالمنتقى لابن الجارود مسند، حققه الشيخ أبو إسحاق الحريري في غوث المكتوب 3 أجزاء. طيب، تساهل الذي عليها أطلق صحيحة، والدارمي والمنتقى أيضا أطلقوا على الدارسون الدارمي أنه صحيح والمنتقى أنه صحيح. لا، هذا تساهل منهم، معنى؟ إذن هذه المسألة. وأيضا لو وضع الدارمي أو سنن الدارمي وضعها مكان سنن ابن ماجه كان أول، أو المنتقى مكان سنن ابن ماجه كان أول، لكن على هذا جرى الناس اليوم، صارت الأمهات الست يدخل فيها سنن ابن ماجه. قال: ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي. ودونها أي دون السنن، السنن، لأن السنن يا إخواننا كتب مبوبة على الأبواب يقصد فيها ذكر الأحكام من حلال وحرام، معنى؟ طيب، أيضا ليس في حديث موقوف السنن، معنى؟ طيب، لما على أهلها ذكر الحلال والحرام والأحكام لابد أن يذكروا أعلى درجات الحديث في الاحتجاج، فلا يحتج بحديث موقوف ولا بحديث مرسل ولا بكذا ولا بكذا، لكن يذكرون الأحاديث المرفوعة التي حجة دون السنن المساني، لأن غير مرتب على الأبواب ولا يقصد فيها ذكر الأحكام من حلال أو حرام، إنما قصد المؤلف للمسند أن يذكر جميع أحاديث الصحابي، تكون صحيحة تكون ضعيفة، تكون في باب أو أبواب تفيد حكما ما، سواء صح هذا الحكم أو لا صح، هذا أمر آخر يختلف عن كتب السنن، لأننا احنا معنا كتب جوامع كصحيح البخاري صحيح مسلم، يذكر فيه الرقائق، يذكر فيه التفسير، يذكر فيه العقائد، يذكر فيه الفضائل، ويذكر فيه الأحكام. أما السنن اختصت بالأحكام، اختصت بالأحكام، معناها فكتب السنة على أنواع وعلى أصناف وعلى درجات متفاوتة، معناها أعلاها الجامع كصحيح البخاري أعلى وصحيح مسلم وما إلى ذلك. لكن انظر سنن أبي داود، كثيرا ما أهل الفقه يعتنون بها، سنن الترمذي كذلك، النسائي كذلك، ابن ماجه كذلك، بخلاف الجوامع تختلف عن موضوع السنة. المسانيد لم تبوب على باب ولا موضوع ولا إنما ذكر فيها الصحابي وأحاديثه التي رواها، فطارة تكون مرتبة على الحروف الهجائية وطارة لا تكون مرتبة، طارة يذكرون العشرة المبشرين بالجنة أولا ثم يذكرون من بعده وهكذا على الحروف. المعاجم كذلك موضوعها موضوع المسانيد، عندنا مسانيد كثيرة، عندنا مسانيد كثيرة، مسند الإمام أحمد وهاشم، مسند إسحاق بن راهوية، مسند البزار، مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي، ومسانيد عدة. معنا يا إخوان أعلى هذه المسانيد مسند أحمد، ولذلك قال ودونها مساند، يقال مساند مسانيد مساند ومسانيد، مفاتح ومفاتيح، مصابح ومصابيح. معنا ما موضوع المسند بفتح النون؟ المقصود هنا المسند بفتح النون له معاني ثلاث: كتاب أو أسانيد كتاب ككتاب الشهاب ككتاب الفردوس، عرفنا؟ هذا نوع، يقول مسند كتاب الفردوس يعني أسانيد كتاب الفردوس، ومسند بمعنى حديث مرفوع متصل، ومسند بمعنى كتاب يروي أحاديث كل أصحابين على حدة لا يتعلق ولا يرتبط بالأبواب والمواضيع، وهذا هو المقصود هنا. ودونها أي دون السنن في المرتبة والعلو والشرف والاحتجاز مساند، والمعتلي على مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أكبر مسانيد الدنيا، معناه حوى قرابة 30,000 حديث. قال ودونها مساند والمعتلي. وكان حافظ بن حجر يقول ليس في المسند أحاديث لا أصل لها إلا 3 أو 4، معنى؟ ومن الناس من طعن في 24 حديثا فألف الحافظ بن حجر القول المسدد في الذنب عن مسند لينقذ 24 حديث، معنى؟ ومنهم من جعلها 14. والسيوطي رحمه الله ألف كتاب الممهد في الذنب عن مسند فأنقذ أحاديث، معنى؟ فعلى كل حال الأحاديث الموضوعة التي الأصل لها قليلة جدا كما قال حافظ بن حجر في هذه المقالة السابقة. أعظم مسند في الدنيا ومسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. ودونها مساند والمعتلي يعني أعلاها، منها الذي لأحمد، أحمد بن من؟ محمد بن محمد بن حنبل الشيباني، منها الذي لأحمد والحنظلي أي مسند أبي يعقوب إسحاق ابن ماذا؟ إسحاق ابن مخلد الحنظلي شيخ البخاري رحمه الله، الذي أشار على البخاري بتأليف الجامع الصحيح. وهذا المسند قالوا لم يطبع إلى الآن، لكن عندكم المطالب العالية للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله جمع فيها مسانيد، يعني زوائد مسانيد 8 على الكتب الستة الأمهات، فذكر زوائد الحنظلي في ذلك الكتاب الذي هو المطالب العالية مطبوع ومتداول ويذكر فيه الأسامي عن المطالب العالية بزوائد المسانيد 8، فذكر مسند أحمد، ذكر مسند الحنظلي، وذكر مسند مسدد، وذكر مسند جماعة آخرين كأبي بكر أثناء أبي بكر العبسي الكفر صاحب المصنف. هل ده كتابه مفقود يا شيخنا؟ نعم؟ كتابه مفقود ولا موضوع؟ قالوا إلى الآن لم يطبع. مسند الحنظلي إسحاق بن راهويه الحنظلي قال هنا لم يطبع إلى الآن. راهويه ولا ابن مخلد؟ هو إسحاق بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي إسحاق بن راهويه. أنا إسحاق بن مخلد أو إسحاق بن راهويه بن مخلد ينظر تأكدوا من هذه النسبة يا أخوان. بروا عندكم الله هنا ابن مخلد شخص إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن إبراهيم أيوة إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن إبراهيم ابن مطرف المعروف ابن راهوية التيم الحنظلي ابن راهوية التيم أن يسبوني مشهور بابن راهوية. نعم تمام. قالوا هنا قال 94 يا شيخ معلم 94 أيوة يقول ابن راهوية نعم يقول أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن إبراهيم ابن مطرف المعروف ابن راهوية التميمي الحنظلي المروزي النيسابوري نزيلها وعليه يقال راهوية إذا كان في كتب الحديث راهوية إذا كان في كتب اللغة والنحو معنى هون؟ طيب لا خطة بقى شكرا ماذا؟ راهوية سمعت إن هي ويه دي يقال إن هي ويه في جهنم اسم الأسماء الشيطانية يعني حديث ضعيف فالمحدثين بينزلوها عن الأمر ده لا اللي في الحديث هو حديث موضوع النوايا اسم للشيطان ذلك كله سيبويا على سيبويا سيبويا إذا كان في كتب الحديث سيبويا إذا كان في كتب الأخر شيخنا نعم مسند إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهوي في متحف المعرض البوصيري البوصيري البوصيري البوصيري لعلنا هنضروها لكن المطالب العالية أيضا موجود فيها المطالب العالية عليك المطالب العالية تطبع أحيانا بإسناد وأحيانا غير إسناد معنى يكون؟ طيب بعد هذه يا أخوة مسألة جديدة وهي فيما يتعلق بقول الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح غريب وهذه يطول فيها النفس وفيها أقوال كثيرة أبلغوها ربما 9 أقوال فإن شاء الله أن أخيرا نرجيها للدرس المقبل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.